إن المباريات النسائية لكأس العالم دون 17 سنة من العمر لعام 2016 من تنظيم اتحاد كرة القدم الدولي والتجارة في الأردن انتهت بفوز فريق كرة القدم النسائي لبلادنا. جرت المباراة النهائية بين فريق بلادنا وناديه الياباني يوم 22 السبت بتوقيت بيونغيانغ. لم يسجل الهدف في الشوطين الأول والثاني، فجرت المباراة بركلة من مسافة 11 مترا. تغلب فيها فريق بلادنا على ناديه الياباني بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف وفاز بالمرتبة الأولى المشرفة. في حفلة المكافآت منها كأس الفاس والميدالية الذهبية للاعباتنا.